فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع. وفعلها بعد الزوال أفضل، فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، وإلا بأن لا نعلم فيه خلافا خلافا لم يكن ضفت علي أقول خلافا، وإذا وصلت نون لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا في الوقت بها في الوقت بها في الوقت، فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. فصل، يعني هذا الفصل في شروط الجمعة، ذكر أن لها أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، وموضوع درس الليلة هو الشرط الأول وهو الوقت. واحتج يعني في نفي أن يكون من الشروط إذن الإمام بما فعله علي رضي الله عنه حين صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. لأن نعود إلى الحاشية فيقرأ الأخ صلاح يقرأ المتن. قال: فصل. فصل يعني في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بها. نعم. قال: يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام. قال في الحاشية ماذا قال؟ أي ليس من شروط الجمعة إذن الإمام في إقامتها، وفاقا لمالك والشافعي، يعني صار الحنبلي ومالك والشافعي يرون هذا أنه ليس من شروط الجمعة إذن الإمام في إقامتها، يعني يمكن أن يقيمها أن يقيمها من تلزمهم الجمعة ولو لم يستأذنوا الإمام. قال: وليس لمن ولاه السلطان إقامتها أن يأم في الصلوات الخمس ولا بالعكس. إيش معنى هذا؟ ها؟ ما اتضح لي. نعم. وليس لمن ولاه السلطان إقامتها. أن يأم في الصلوات الخمس، واضح. وإن ولاه أن يأم في الصلوات الخمس، أي نعم، فليس له أن يتولى إقامة الجمعة. هذا ما يظهر من نص الشيخ. ها؟ لنفي الافتيات، يعني السلطان ولا شخصا يقيم الجمعة لم يوله أن يعم في الصلوات الخمس، فإذا جعل نفسه إماما في الصلوات الخمس كأنه افتات على السلطان، لأن من شأن السلطان أن يعين أحدا غيره في الصلوات الخمس ولا بالعكس. إيش معنى ولا بالعكس؟ يعني من ولاه على الصلوات الخمس يجوز له أن يصلي الجمعة. ها؟ لا يجوز أن يصلي الجمعة. هو لو قال لا بالعكس، نعم، صح مثل قولك الأول، لكن هو يقول ولا بالعكس. ولا بالعكس عطف على، يعني أيضا أنه من ولي على أن يؤم في الصلوات الخمس ليس له أن يؤم في إقامة الجمعة أو أن يتولى إقامة الجمعة بدون أن يوليه السلطان. ها؟ من الأئمة في الأوقاف؟ حسنت الآن، نعم، هؤلاء ولاهم، يعتبر ولاهم السلطان. ما ينبغي لأحد أن يفتات وينصب نفسه إمام يعارض الإمام الرسمي. هذه المشكلة هنا، بعضهم يفتات على الولاية ويقيم الصلاة ويتقدم بالناس، هذا خطأ ليس له ذلك، أخشى أن تكون صلاته باطلة، أخشى أن تكون صلاته باطلة. لكن إذا كان جاهل يعلم. نعم شيخ صلاح، قال لأن وش الدليل؟ أنه ما يشترط إذن الإمام، لكن الدليل ما هو قوي، الدليل ليس قويا. وراك أنت صاير وراء، خايف من القراية؟ بارك الله فيك. نعم، قال لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. أي هو في بعض الروايات أن أي إمام الخوارج هو اللي صلى بالناس، غلب على الناس، غلب على المحراب، فأتي عثمان يستفتى فأفتاهم بصحة الصلاة، قال وسيأتي في الحاشية، لو قرأت الحاشية يا بن عبد الرحمن، حاشية رقم 3. ولفظ الأثرم وغيره أن إنه قد نزل، رواه البخاري بمعنى ولفظ الأثرم، نعم، وغيره إنه، يعني يخاطبون عثمان يقولون لعثمان إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام العامة والمسجد غلب، يعني المسجد يصلي فيه إمام غيرك. أي نعم، يعني في بعض الأوقات كان إمام الخوارج، لكن أخيرا لما يعني في مثل الجمعة وكذا ألزموا عليا، أي نعم، وصلى بالناس وأنت إمام العامة، فقال الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فيه أدلة أخرى، اقرأ. ولفظ الأثرم وغيره إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام العامة، فقال الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وصلى ابن مسعود بالناس لما أبطأ الوليد وأبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص. كل هذه الآثار تقوي يعني الاستدلال بأنه لا يشترط إذن الإمام. نعم. وقال أحمد وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون، ولأن المسلمين في الأمصار النائية يقيمونها بعد موت الأئمة ولم ينكر، فكان إجماعا، وحكي أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه. وقال النووي شاذ باطل. نعم، الصحيح يعني أن مثل هذه الحسنة أنها لا تفتقر إلى إذن الإمام، كل قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو لعل هذه القربة مثل هذه القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يشترط فيها إذن الإمام، خاصة الصلاة. نعم، اقرأ يا شيخ صلاح. الأدلة هنا تدل على أنه إما الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها أو أنه قوي قوي الفهم هذا الآثار تدل على هذا أن الإمام لا ينبغي. ولهذا الإمام الراتب إمام المسجد الراتب لا ينبغي أن يفتات عليه فتقام الصلاة، يعني بعضهم يستعجل ويقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام الراتب موجود، فهذا لا يصلح. يعني أذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان لا يسمح بإقامة الصلاة والإمام الراتب موجود إلا بعد أن يراجع الإمام. يعني أذكر كنت إماما لمسجد بن حسن بالطائف، وكان سماحته رحمه الله يسكن حول المسجد، فيأتي وأنا شاب قد أتأخر في الفجر، يغلبني النوم قبل سنين، يعني في عام 83 أو 84 تقريبا هجري، فكان يأمر المؤذن أن يطرق علي الباب فيتعجب الجماعة، كانوا في الأول يعني لا يبالون يستخفون بإقامة الصلاة، لكن لما رأوا الشيخ محمد ورأوا مشايخ يعني ينتظرون ويأمر المؤذن أن يطرق الباب حتى يحضر الإمام الراتب، يعني صار لهذه المسألة قدر، يعني صار لها. وهذا يدل على أنه الإمام الراتب ينبغي ألا يفتات عليه، فإذا كان الإمام الراتب يعني ينبغي ألا يفتات إلا إذا تأخر تأخرا يعني واضحا وحصل يأس بأنه لن يأتي، يعني يجوز أن يقيم الصلاة أحدهم ويصلي كما فعل. فما لاحظته وجيه أنه يشترط يعني لعدم إذن الإمام مثل هذه الظروف التي حصلت، كأن يكون الإمام محصور لا يتمكن، أي نعم، أو كأن يبطئ الإمام كما فعل من هو ابن مسعود وأبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص، وقال أحمد وقعت الفتنة في الشام 9 سنين فكانوا يجمعون ولا يستأذنون الإمام. يعني لو قيدت يعني نعم ليست على الإطلاق، فملاحظتك وجيهة. ها الفتنة يعني بين علي ومعاوية، اي نعم، فالإمام الأحق كان علي، ومعاوية لم يبايع ولم يدعو يعني يطلب البيعة في قتاله لعلي، كان يطلب دم عثمان، كان يطلب قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يقول بايع ثم ارفع القضية أو اطلب يعني طالب بهذا، وهو يقول لا أبايع حتى لأن هذا خليفة وقتل مظلوم فلا بد أن ينتصف له وأنا ولي دمه. وكان ابن عباس يؤثر عنه أنه يقول إن معاوية سينتصر لأن الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. على كل حال الشاهد أن الإمام حتى معاوية ما كان يطلب هذا، إنما الإمام هو علي، فما كانوا يستأذنون بالشام. الفتنة يعني أهل الشام كانوا يقيمون، ولا أنكر، مما يدل على أنه ليس من شروط إقامة الجمعة إذن الإمام إذا كانت متعينة هنا، لكن لا تكون فوضى كل أهل حي أو كل 40 يقيمون جمعة، لا، يعني سيأتي مزيد بيان لشروط صحتها. أحدها أي أحد الشروط الوقت. أحد الشروط الوقت. شوف كيف الحاشية ماذا يقول في الحاشية؟ أحدها الوقت، لأن عليا لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات. كبقية الصلوات. هنا في الحاشية ماذا قال؟ ولم يقل دخول الوقت كما مر، لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات، وبدأ بالوقت لأنه آكد الشروط. هنا بدأ بالوقت لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها، ولم يقل دخول الوقت كما مر، لأن الجمعة لا تفعل بعد وقتها، إذا زال وقتها تصلى ظهرا، بخلاف بقية الصلوات لو زال وقتها فعلت قضاء. أو تفعل أداء إذا كان يعني نائما أو ناسيا، من نام عن صلاتها أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك كما في صحيح مسلم. نعم. وبدأ بالوقت لأنه آكد الشروط ما تصح في غير وقتها. نعم. فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. تقرأ الحاشية خمسة عبد العزيز. قال ابن قاسم رحمه الله: وحكاه الوزير والموفق والزركشي وغيرهم لقوله إن الصلاة كانت لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال عمر: لها وقت لا يقبلها الله إلا به. نعم، هذا دليل اشتراط الوقت للجمعة. نعم يا شيخ صلاح. لقول عبد الله: وأوله أول وقت صلاة العيد. متى أول وقت صلاة العيد؟ الشمس قيدوها. إذا أشرقت الشمس، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح تصح صلاة الضحى وتصح صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في هذا الوقت، لكن قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح لا تصح لا صلاة نافلة ولا صلاة جمعة ولا عيد. وأوله أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد. إيش يقول في الحاشية؟ قال: نصا فلا تصح قبله. إيش معنى قوله نصا؟ يعني نص على هذا الإمام أحمد. أحسنت، يعني نصا عن الإمام أحمد. نعم. فلا تصح قبله إجماعا، وتفعل فيه جوازا ورخصة وتجب بالزوال. متى تجب؟ متى يرخص في فعلها ويجوز؟ سؤال. أي يعني تجب بالزوال، قبل الزوال بعد شروق الشمس، يعني بعد دخول وقت العيد تجوز أن يعني يجوز أن تصلى رخصة وإباحة، وتفعل فيه جوازا ورخصة، لكن متى تفعل فيه وجوبا؟ متى تفعل وجوبا؟ إذا زالت الشمس، يعني إذا دخل وقت الظهر. وتجب بالزوال لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. نعم. إيش يقول؟ فدل. قال: فدل على جواز فعلها قبل الزوال. قال: شمس الحق، وهو قول جماعة من السلف. ثم شهد. من هو شمس الحق؟ الفيض عبادي، لعله من علماء الحنفية، ما أدري، يبحث هذا. يبحث. نعم. ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، أي زالت الشمس. لو يصلون الجمعة الآن يعني في وقت صلاة العيد استنكروا الناس، بينما يجوز. نعم يجوز ورخصة، لكن متى تجب؟ إذا زالت الشمس وقت الزوال. قال فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. كما قلت لو أحد من الأئمة يقول ترى بنصلي الجمعة هذا الأسبوع في وقت صلاة العيد، لا كثر من يعيب وكثر من ينكر. اي نعم. ما في حاضري. ما يدري، ما يعرفون. اي نعم. هكذا إذا نسي الناس السنة أو كذا ثم أحيت، قيل يعني هجرت السنة، أو الناس أعداء ما جهلوا، من جهل شيئا أنكره. أي نعم. نعم. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فصار إجماعا، وفعلها ابن الزبير في وقت العيد، وصوبه ابن عباس وأبو هريرة وابن سيدان بكسر السين المهملة أو سندان المطرودي. قال البخاري لا يتابع على حديثه، وقال النووي اتفقوا على ضعفه. أي نعم، لكن له شواهد أخرى، أي فعل ابن الزبير وتصويب ابن عباس. نعم. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، واحتجاج الإمام أحمد به. أي نعم. يا واحتج به يعني أحمد، يعني أحمد. ولحديث جابر كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني كأنهم صلوا الجمعة قبل زوال الشمس. رواه مسلم. ولهما ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني ما بعد زالت الشمس، صلونا قبل زوال الشمس. ولهما من حديث سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة لا يسمى قائل ولا غدا بعد الزوال. يعني شوف الاستدلال العجيب، ما يسمى غدا ولا يسمى قائل بعد الزوال، أحيل غدانا بعد الظهر. ها تغيرت المفاهيم. لكن هذا نعم في الزمن السابق أنه وفي اللغة لا يسمى قيلولة بعد الزوال، ولا يسمى غدا بعد الزوال، يسمى عشاء. أي نعم. ولهذا ورد في صلاة الظهر وصلاة العصر إحدى صلاتي العشي، فمنذ تزول الشمس يسمى عشي، يسمى مساء. شوف عندك الساعة، الساعة كذا ميم، الساعة كذا صاد، يعني فرق بين الصباح والمساء من الساعة 12 فما بعد زالت الشمس فهو مساء. أي نعم، إذا زالت الشمس فهو مساء عشي. ولهذا قال إحدى صلاتي العشي، يعني بها الظهر أو العصر. نعم. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. ولم ينكر، أين كل هذه شواهد، يعني ليس ابن سيدان يعني، لكن فيه شواهد أخرى. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. ولم ينكر. تستطيع تقرأ لنا الحاشية بن عبد الرحمن؟ نعم. فروى الإمام، فروى الإمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى. ضحى من يعني بالإمام؟ أحمد. نعم، عن ابن مسعود أنه كان يصلي الجمعة ضحى. نعم. ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن معاوية، نحوه رواه سعيد. نحوه رواه سعيد. وكذا روي عن علي وسعيد. من هو سعيد؟ سعيد من اللي عارف سعيد هذا؟ ايوه صاحب السنن، لكن وش اسمه ابوه؟ ابن زيد. ابن منصور، سعيد بن منصور. طبع شطر من السنن لسعيد بن منصور. نعم، طبعت محققة حتى فيه، لكنه مفقود في سننه، له سنن. رواه سعيد بن منصور. وكذا روي عن علي وسعيد بن زيد وغيرهما، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره. أي نعم، في المصنف. أخرجها يعني أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. نعم. وإذا صلى هؤلاء مع من يحضرهم من الصحابة ولم ينكر فهو إجماع. أي نعم. ولأنها صلاة عيد فجازت قبل الزوال، والمراد أول وقت الجواز، وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم. إراحتهم جمالهم. وتقدم إراحتهم جمالهم وانصرافهم. وانصرافهم. هنا. وانصرافهم، وليس للحيطان ظل يستظل بها. نعم. يستظل به. ولو كانت خطبته وصلاته بعده لكان لها ظل. قال الزركشي: والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار. التقديم، تقديم الجمعة على الزوال، ثبت رخصة بالسنة والآثار. نعم. انتهى. وأما وقت الوجوب فزوال الشمس إجماعا، وعن أحمد وقتها كالظهر وفاقا، ولا ينافي ما تقدم، لأن وسائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال. أين؟ يعني لأن معشر الحنابلة وسائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال. أو أحسن، الخروج من الخلاف مثل ما نحن عليه، بس الآن أنا أقصد أنه يعني منسية هذه الرخصة، لو فعلت لو مرة لو كذا، يعني ليذكر الناس أنها رخصة. نعم. أتينا بهذا من السنة. أين أتينا بهذا من السنة؟ جيد أن الواحد يسأل عن الدليل. طيب، الحقيقة هذا دين، هذا دين، لا تقبل شيئا منه إلا بالدليل من الكتاب والسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب اقرأ. في الصفحة قبل قال رواه مسلم. ولهما، ولهما للبخاري ومسلم. أحسنت، ولهما يعني للبخاري ومسلم. نعم. قال: وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع. أي بلا خلاف، قاله في المبدع، يعني بلا خلاف بين الحنابلة. وحكاه الزركشي وغيره إلحاقا لها بها. ها؟ ما موضعها. أي نعم. وفعلها بعد الزوال أفضل. أي نعم. قال وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع بلا خلاف يظهر لي على الإطلاق. ظاهر العبارة أنه لا خلاف على الإطلاق أن آخر وقت الجمعة آخر وقت الظهر. نعم. وفعلها بعد الزوال أفضل. وفعلها بعد الزوال أفضل. تقرأ لنا الحاشية يا عبد العزيز لحديث سلمة. وفعلها بعد الزوال أفضل. قال ابن قاسم رحمه الله لحديث سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه. وفي الصحيح عن أنس حين تميل الشمس. وللخروج من الخلاف فإن الإجماع منعقد على أن وقتها بعد الزوال، ولأنه الوقت الذي كان يصليها فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. فالأولى فعلها بعد الزوال صيفا وشتاء حين تميل الشمس لاجتماع الناس لها وانتظار الإبراد يشق عليهم. وانتظار الإبراد يشق عليهم إذا مالت الشمس واجتمع الناس. نعم. طبعا والمشقة غير مقصودة، مشقة تجلب التيسير. نعم الشيخ صلاح. قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وحكاه غير واحد إجماعا، فلا يعيدون الجمعة لفوات الشرط ولأنها لا تقضى. يعني لو إن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر قبل التحريمة، قبل التحريمة بصلاة الجمعة، أي نعم، فيصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، لكن أدركوا التحريم في وقت الظهر يتمونها جمعة. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة، كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. أي نعم. إيش يقول في الحاشية هذا المذهب؟ قال هذا المذهب قياسا على بقية الصلوات، ولأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر، وكالجماعة في حق المسبوق. فإن قيل لما اعتبر في الوقت الإدراك بالتكبيرة فقط وفي الجماعة بالركعة، قيل الوقت شرط ولكنه خارج عن الماهية، والجماعة شرط داخل في الماهية، وما كان داخل الماهية أقوى مما كان خارجها. وقال في الإقناع وإن خرج قبل ركعة بعد التحريم استأنفوا ظهرا. قال ابن منجا وهو قول أكثر الأصحاب، لأنه عليه الصلاة والسلام خص إدراكها بالركعة. وقال شيخ الإسلام مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر أو الفجر وتقدم. ومذهب الشافعي إذا خرج وقتها وهم فيها يتمونها ظهرا، وعند أبي حنيفة يستأنفون الظهر. وش معنى، وش الفرق بين كلام أبي حنيفة وكلام الشافعي؟ يعني إذا كان عند الشافعي إذا خرج الوقت وهم في الصلاة فإنهم يتمون يحسبون ما مضى من الصلاة ثم يتمون الصلاة ظهر أربع ركعات، فلو كانوا صلوا ركعة يتمون البقية ثلاث اعتبارا بالأولى، يركعوا الركعة ثانية ويجلسوا للتشهد ثم يتمون ويأتون بركعتين. نعم. يتمونها ظهرا. نعم. وكلام أبي حنيفة، عند أبي حنيفة يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويبدأ من جديد يستأنف. نعم. نعم. اللي أذكره أنه من أدرك التكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، لكن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الذي يعني أعرف أني قلته، يعني أدرك التكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وإذا جاء والإمام لم يسلم هو مخير، إن طمع بأنه سيأتي من يصلي معه جماعة فينتظر، وإلا يلحق بهذا ويكبر إذا أدرك التكبيرة معه قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، يعني يفعل ما يفعله الإمام، يجلس معه ثم يأتي بما فاته حتى وإن كانت الصلاة كلها، لكن لا يدرك الصلاة إلا من أدرك ركعة. يعني في تفريق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة، والله أعلم. شوف هنا في أول الكلام، أول الكلام وش يقول؟ وكالجماعة في حق المسبوق، فإن قيل لما اعتبر في الوقت الإدراك بالتكبيرة فقط، وكذلك اعتبر في الجماعة الإدراك بالتكبيرة فقط وفي الجماعة بالركعة، قيل الوقت شرط ولكنه خارج عن الماهية، والجماعة شرط داخل الماهية، وما كان داخل الماهية أقوى مما كان خارجها، ولهذا يسمى داخل الماهية، الذي داخل الماهية يسمى ركن، يسمى ركن، وقد يكون ركنا بمعنى الشرط، لكن فرق بينه وبين الشرط أن الشرط خارج الماهية، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. داخل ماهية الصلاة. ها؟ ايش هو اللي خارج الماهية؟ ما تصورت انت المسألة. ايه ما تصورته. يعني هنا قال الوقت يدرك بالتكبيرة. والجماعة تدرك بالركعة. شوف هنا المناط، هنا الوقت والتكبيرة. اي نعم. قال الوقت شرط ولكنه خارج الماهية، يعني خارج ماهية الجماعة. الشروط دخول الوقت والوقت والإسلام وإزالة الحدث، وهذه خارج الماهية، خارج ماهية الصلاة أو خارج ماهية العبادة، لكن الجماعة من ماهية العبادة، أي من ماهية، يعني من جزء من العبادة، جزء من الصلاة. أي نعم، في فرق. أي هو يقصد بالماهية حقيقة العبادة أو يعني نفس العبادة. لا، سبق أن عرفنا أنه من أدرك، يعني من أدرك ركعة فقط فهو مخير، إما أن يتمها ظهرا وإما أن يتمها جمعة، لأنه بإدراكه الركعة أدرك الصلاة إذا كانت جمعة. أي نعم. من فاتته ركعات الجمعة فيصليها ظهرا ولو أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن ينصرف الإمام. نعم يا شيخ. قال ولا تسقط بشك في خروج الوقت. لا تسقط بشك في خروج بخروج الوقت، لأن الشك لا يبنى عليه شيء، لا يقطع اليقين، لأن الأصل بقاؤه، والشك يعني الأصل والمتيقن بقاء الوقت، والشك طارئ، فلا يقطع اليقين بالشك. أين يعني إنما يقطع الشك باليقين بالعكس، لكن لا يقطع اليقين بالشك، إنما يقطع الشك باليقين. والوجوب محقق، وإن علموا إحرامهم بعد خروج الوقت قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم، هم شكوا في خروج الوقت فيصلون جمعة، لكن فيما بعد بحثوا جاءهم من جاءهم قال لا أنتم الوقت ترى خارج، يقضونها ظهرا، يقضونها ظهرا لأن جمعتهم كانت باطلة في غير وقتها. هنا اقرأ. قال: فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها. فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، لأنها فرض الوقت وقد تمكنوا من فعلها، وتقدم أنها لا تدرك بأقل من ركعة، وإلا لم تجز، أي وإن لم يبق من الوقت قدر التحريمة والخطبة لم تجز، يعني بقي من الوقت قدر التحريم فقط، لكن ما في وقت يتسع للخطبة، خلاص لا بد أن تسبقها الخطبة، ويصلونها ظهرا لأنها لا تقضى وتقدم. هو قال لك وإلا، كمل من عندك في المفهوم اللي انت شرحت، اللي انت قلت، قال وإن لم يبق من الوقت قدر التحريم، وإن لم يبق من الوقت قدر التحريمة والخطبة لم تجز، تماما مثل ما إذا قال ما قلته وإن لم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة. وش تبيه يقول؟ يعني تقديم ما حقه التأخير. إيه وش تبيه يقول؟ وش يقول؟ يقدم ما حقه التقديم يا شيخ. ها؟ يقدم الخطبة، يبقى من الوقت قدر الخطبة والتحريمة، لأن الخطبة مقدمة على التحريمة. قال وإن لم يبقى من الوقت قدر التحريمة، هذا يعني ما هم مقصود، يعني ما هم مقصود أنه التحريمة قبل الخطبة، أي صحيح. ويصلونها ظهرا لأنها لا تقضى وتقدم، طبعا الأولى لو بدأ بالخطبة قبل التحريمة، لأن الخطبة قبل التحريمة. إيه نعم، يعني كون خطبة الجمعة بعد التحريمة، لأنه فيه يعني أظن كلام ضعيف أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا خلاف خلاف السنة، أي الخطبة ما تكون بعد الصلاة إلا في الاستسقاء وفي العيد، أما في الجمعة لا، الخطبة تكون قبل الصلاة. إيه معناه مفهومه، وإذا لم يبقى قدر الخطبة والتحريمة لم تجوز. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يوسف خميس يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة والعيد في نفس الوقت لسبب إذا تأخر الخبر لهلال شوال؟ ما فهمت وين أخونا يوسف ايش تقصد؟ قد يعني دخل شوال وعيده وهو يوافق يوم جمعة، يعني قد يوافق يوم العيد يوم الجمعة، اي اذا حضر العيد صلى العيد فيرخص له أن لا يحضر الجمعة، وإذا حضر الجمعة فخير. إذا تأخر إعلان العيد تصلى من الغد، إذا تأخر إعلان العيد حتى زالت الشمس فتصلى من الغد صلاة العيد، تقضى صلاة العيد من الغد. ها؟ السلام عليكم. أي يفطرون؟ عليكم السلام. مرحبا. لأنه يحرم صيام العيد. يا شيخ أنا أصلي الجمعة، هل أصلي العصر مع الجمعة؟ لا. يجوز شيء. إيه لأنك ما صليت الظهر، صليت العصر تجمع مع الظهر، وأنت هنا صليت جمعة. إيه صليت. إيه فالجمعة ما تجمع مع العصر. ما تجمع مع العصر. إيه نعم. حياك. نعم. إيه. يعني ما جاء الخبر لمتأخرين أنه اليوم العيد كذا، متأخرين بعد الزوال يفطرون إذا كانوا صائمين، ولكن إيه يعتبر عيد، لكن صلاة العيد من الغد تقضى. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول خطب شيخ في صلاة عيد الأضحى خطبة واحدة فقط، فقام بعض الناس بإرسال سؤال إلى الأزهر في شأن هذه المسألة، فقالوا إن هذه بدعة لم يقم بها أحد، فهل هذا صحيح؟ يا حب الناس للمشتهرات، ما أحب الناس للمشتهرات. هذه فعلها بعض إخواننا، اكتفى بخطبة واحدة وقال وردت بها السنة. اي نعم. على كل حال ما ادري، يعني احتاج الى تحرير. مهو بس انت قلت لي انه الازهر قال كذا او قالوا كذا نسلم، لا بد ان نحرر يعني المسألة. و إذا قالوا بدعة فلهم اعتبار، يعني باعتبار أن المسلمين لا يفعلونها، أو الجمهور أو اللي عليه العامة. أي نعم. لكن بعض الإخوة فعلها وقال إنها وردت، أنه يكتفى بخطبة واحدة. حتى صلاة خطبة العيد ما يجب الجلوس لها، لا يجب الجلوس لها، إذا صلى العيد خلاص. إن نخطب هذه الخطبة فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف، أو كما ورد. هذا يسأل يقول هل لي أن أؤدي العمرة عن أقارب أبي وأمي الذين توفاهم الله؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك فلك أن تعتمر عن غيرك يعني من المسلمين بقدري. اي نعم، لكن لا يلزم.